ليه؟ لأن الحمى كانت شديدة وقالوا لا تذهب. قلت سأذهب ولو على نقال، أنا برتاش أروح أرتاش عندهم برضه، لأن هذا لا يفك من المسألة شيئا. وطبعا كان المفترض ليلة أمس إن أنا أحضر الموضوع، فجعلت أتفكر طيلة ليلتي ما الذي أقوله في هذه الليلة الميمونة إن شاء الله، وهو أول وهي أول ليلة لي في مسجد عمرو بن العاص، وهو أقدم مسجد في إفريقيا، وبناه الصحابي الجليل عمرو بن العاص عندما دخل مصر فاتحا. فهداني الله تبارك وتعالى أن أتكلم عن عمرو بن العاص، لكنني سأتكلم عنه من زاوية أخرى، ليس كفاتح لمصر، لا، بل سأتكلم بلسان عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص. واجتهدت في أن أبحث في كتب السنة عن شيء من ذلك، فبصرت والحمد لله بقدر صالح، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسدد لساني وأن أستجمع ذهني وبديهتي حتى أوفي حق هذا الصحابي الجليل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياق الموت. وهذا الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو عوانة وابن مندة وجماعة من العلماء، وأنا من عادتي أن أحيل إلى أهم مرجع، لكنني لا آتي بلفظ هذا المرجع وحده، إنما آتي بالألفاظ التي تكون في المراجع كلها، وإنما أنبه على هذا لأنني رجعت يوما من بعض إخواني من طلبتي وليس من المشايخ، من طلبتي المشتغلين بالحديث، قالوا إنك تعزو الحديث لمسلم وتذكر فيه زيادات ليست في مسلم. فأنا أعلم أن هذه تعد في تخريج الحديث خطيئة، أن تعزو لفظا لمسلم أو لكتاب ليس فيه هذا اللفظ، لاحتمال أن يتعلق اللفظ بحكم شرعي مثلا. لكن من عادتي قديما من أول ما طلبت العلم، إذا أردت أن أتكلم عن حديث أن أجمع كل طرق الحديث وأخلط ألفاظها ببعض بحيث لا أترك شيئا من لفظ الحديث في أي كتاب. فأنا أنبه على هذا أيضا حتى لا يعني يستدرك أحد من إخواننا علي هذا، إنما أعد الحديث إلى أشهر مخرج له، وأشهر مخرج هذا الحديث هو الإمام مسلم، هو الإمام مسلم رحمه الله، إذ هو أحد ثاني اثنين من أصح الكتب بعد القرآن المجيد. قال عبد الرحمن بن شماسة المهري: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في شياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ وجعل يعدد له أشياء زكاه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما سمع ذلك التفت إلينا وقال: لقد مررت بأطباق ثلاث ما منها من طبق إلا عرفت فيها نفسي، أي مررت في حياتي بثلاثة مراحل، ما من مرحلة إلا كنت أدري من أنا وماذا أريد. الطبق الأول أو المرحلة الأولى: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم جئت فأسلمت فقلت: يا رسول الله أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عم؟ قال: أردت أن أشترك. قال: تشترك بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عم، أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال: فقد كان أحب الناس إلي حتى أنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لقال الناس هنيئا لعمرو يرجى أن يكون من أهل الجنة. ده المرحلة الثانية. قال: ثم ولينا أشياء، بينها أحمد في مسنده، قال: ثم دخلنا في أمر السلطان وولينا أشياء لا ندري ما الله صانع بنا فيها. ثم ساق وصيته إذا هو مات أن يبكوا عند قبره بمقدار ما ينحر جزور حتى أنظر بما أراجع ملائكة ربي. قصة إسلام عم أو قصة الأطباق الثلاث لابد أن نلقي عليها ضوءا من حياة عم لنفسه. الطبق الأول من حياة عمرو بن العاص هو يقول: ما كان أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. في رواية في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال عمرو بن العاص: لما انصرفنا من غزوة الأحزاب في الخندق جمعت رجالا من قومي يعرفون مكاني، يعرفون قيمتي ويعرفون سداد رأيي، فقلت له: إني أرى أمر محمد يعلو علوا كبيرا، وإنه سيظهر، فهلموا بنا نهاجر إلى النجاشي، فإن ظهر محمد على قومنا لأن نكون عند النجاشي خير لنا من أن نكون تحت يد محمد. ولئن ظهر قومنا عليه فهم قد عرفوا من نحن، أي ولاء لقومنا وسداد رأي إلى آخره، فقالوا إن هذا لهو الرأي. فقلت لهم اجمعوا نجمع هدايا كثيرة للنجاشي. وكان من أعجب ما يشتهيه النجاشي من مكة الأذن اللي هو الجلد المذبوح، كان النجاشي بيحب الجلد. قال فجمعنا له أدما كثيرة، فلما دخلنا عليه إذا عمرو بن أمية الضمري خارج من عند النجاشي. وعمرو بن أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بخصوص جعفر وأصحابه، لأن جعفر بن أبي طالب كان هاجر الحبشة مع مجموعة من الصحابة فارين بدينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليستوصي بجعفر وأصحابه. عمرو بن العاص داخل وعمرو بن أمية خارج، وكان عمرو بن العاص صديقا للنجاشي في صداقة شخصية. قال فدخلت عليه فقال مرحبا بصديقي، هل أهديت إلي شيئا؟ الجملة دي هل أهديت إلي شيئا تبين مدى عمق الصداقة بين عمرو بن العاص والنجاشي، لأن النجاشي كان ملك البلاد، فمش منتظر هدية من واحد زي عمرو بن العاص ولا يقول له جبت لي إيه هدية، لا يقول هذا إلا رجل أزيلت الحواجز بينه وبين الآخر، لأن طلب التعريض بالهدية فضلا عن طلبها يعد عيبا. التعريض بالهدية، يعني شوف الحديث اللي في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر منهم، فحبيب حبيبي حبيبي، فأنا لما أكون بحبك مثلا وانت بتحب واحد اهادي اللي انت بتحبه، مش اهاديك انت، اهادي اللي انت بتحبه علشان تحبني، حبيب حبيبي حبيبي. فكانوا دايما اذا دار النبي صلى الله عليه وسلم لياليه وياتي ليل عائشه الهدايا فيه، حتى كثرت الهدايا عند عائشه والصحابه وبقيه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهن شيء. فهم برضه عايزين ايه؟ عايزين برضو جانب من الخير، جانب من الخير يعني. فأرسلوا فاطمة، قالوا لها يعني قولي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أن يعطوه الهدايا حيث كان من أزواجه. عنده مسلمة وعنده هدية يديها لوفيته مسلمة، عند حفصة مثلا يوديها البيت تحرم عند حفصة، عند جويرية وهكذا. ففاطمة جاءت ودخلت، ويمكن انتم عارفين بقية الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لما في رواية البخاري انهم طلبوا الاول من ام سلمة قبل فاطمة، لكن رواية مسلم طلبوا من فاطمة ثم من زينب، رواية البخاري طلبوا من أم سلمة. طب طلبوا من أم سلمة ليه دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عائشة تقول كنا أزواج النبي، في رواية البخاري كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وجويرية وجماعة، والحزب الثاني فيه أم سلمة وزينب والمجموعة. مش معنى حزبين عشان بس الناس تفهم صح يعني وافل لبعض، لا، يعني كل واحد بيميل الى الاخر بصفات المشترك، ادي معنى حزب. يعني ام سلمة كانت تميل الى زينب وزينب تميل الى ام سلمة اكثر من ان زينب تميل الى عائشة، بس ادي الموضوع عشان ما يراش حزبين يعني والدين بعض مساكتين ولا شغل ضراير ولا الكلام ده، لا. فليه كلمة ام سلمة بقى؟ لو تذكرون لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج ام سلمة ارسل اليها خاطبا فرفض، اظن مش حد يرفض النبي ابدا يعني، رفض. طب انت ترفضي ليه؟ قالت عندي ثلاثة اسباب. اولا انا امرأة كبيرة والراجل عايز واحدة ايه؟ شمر. ها؟ المرأة بتعجز بسرعة، بتولد وترضع ومش عارف ايه والكلام ده هو، فبتعجز بسرعة بالراجل بسبب ايه؟ وخدمة البيت والاولاد و... يعني حاجة ايه؟ فالراجل يحب الست ليه؟ اللي تكون محتفظة بجمالها و... ورونقها والكلام ده. فبتقول له ايه؟ انا امرأة كبيرة. فقال لها وانا اكبر منك. تمام؟ قالت وانا امرأة مصبية، عندي صبيان. قال صبيانك الى الله ورسوله. قالت وانا امرأة غيرا. اسوأ شيء في المرأة ان تكون غيورا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول له اظن عبد الله بن مسعود او علي بن ابي طالب، قال يا رسول الله الا تنوق من قريش؟ تختار واحدة كده من قريش وكده او من الانصار. قال فيهن غيرة شديدة. والغيرة تعكر حياة الرجل. اسوأ شيء في المرأة ان تغار الغيرة التي تخرج عن حدها. فقالت وانا امرأة غيرة. قال سأدعو الله أن يذهبها عنك. ودعوته على صوت مستجاب. فكانت أم سلمة لا تغار، عشان كده اختاروه، لأن المسألة عندها تحصيل حاصل، لا تغار. ويدل على ذلك رواية في مسند أحمد في إسنادها ما قال أن عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله عنها فقال لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك وهو صائم؟ قالت نعم. فذهب عروة إلى أم سلمة فقال لها إن عائشة تقول كذا وكذا. فقالت له لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا. يبقى لما هم اختاروا مسلمة اختاروا مسلمة لأنها كانت كبيرة عاقلة ولا تغار ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب الله عنها إيه؟ الغيرة. فأول ما بدأوا المسألة قالوا لأم سلمة إيه؟ إذا جاء ليلتك فتحي في الموضوع، إن أزواجك سلمك العدل في ابن أبي قحافة، وقل لأصحابك أن يعطوا الهدية حيث كنت من أزواجك. فلما لف وجاء الدور على أم سلمة فتحت فسكت ولم يجب. خلاص عدت الليلة سألوه ثاني يوم ايه الموضوع؟ قال لك ايه؟ قالت سكت. قالوا له لما يلف ويجي المرة الثانية فتحي تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لف ووصل ليوم أم سلمة فتحت سكت برضه. ها ايه الاخبار؟ شك. طيب لما يلف تاني برضه ايه؟ فتحيه. ففي المرة الثالثة لما فتحته قال لها يا ام سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. يعني شوف فضلها بإيه؟ ماشي بحبها وصغيرة في السن والوحيد اللي اتجوزها بيت والكلام ده. لا، قال والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. شوف رد أم سلمة، قالت أعوذ بالله مما يسخطك يا رسول الله. خلاص انتهت قصة ايه؟ أم سلمة. وبعدين دخلوا بعد كده فاطمة، وبعدين دخلوا زينب إلى آخر الحديث. الشاهد من الكلام ايه؟ مما استنبطه العلماء من هذا الحديث، قالوا إنه ليس من المروءة أن يعرض الرجل بطلب الهدية. هل هو لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي انت ناوي تجيب هدية المرة دي؟ يقول له ايوه يا رسول هجيب لك هدية. يقول طبعا هكون بقى في بيت حفصة بقى هتالي هناك. هلا يبقى هو اللي طلب الهدية ولا لا؟ هو اللي طلب الهدية، ده اسمه تعريض بطلب الهدية، وهذا ليس من المروءة ان انا اقول ابعثها لي في اي مكان انا اكون فيه. فالتعريض بطلب الهدية ليس من شأن أصحاب المروءة، فكيف بطلب الهدية بذاتها؟ فالنجاشي بقى بيقول لعمر لما قال له أهلا بصديقي هل أهديت إلي شيئا؟ يبقى الحواجز بينهم رايحة ولا لا؟ الحواجز بينهم رايحة، لأن ده مالك، يعني مش مستني هدية عمرو بن العاص، يعني لا يقدر يشتري عمرو ويشتري بلد عمرو كمان. قال نعم أحضرت لك أدما كثيرة. قال فلما رآها اشتهاها. طالما نحن أصحاب قوي ومفيش حواجز ولا كلفة بينا، فقال له إنني رأيت رجلا خارجا من عندك هو رسول عدو لنا، فرق شملنا وشتت جماعة. طبعا قال لأصحابه قبل ما يكلم النجاشي، قال هذا عمرو ابن أمية الضمري لو كلمت النجاشي فأعطانيه فضربت عنقه رأت قريش أنني أجزأت عنها إذ قتلت رسول محمد. هما استملحوا الرأي ده وجاؤوه عشان يقول. دخل على النجاشي قال له أهلا بالصديق الأذيت إليه شيء ذات الكلمة الأول. قال فقلت للنجاشي إني رأيت رجلا خارجا من عندك هو رسول رجل عدو لنا شتت شملنا وفرق جماعتنا فأعطنيه لأقتله. قال فضرب النجاشي أنفه ضربة شديدة حتى ظننت أنه كسره، ووددت لو أن الأرض ابتلعتني فرقا منه، أي خوفا من النجاشي، لأن النجاشي تحول إلى وحش أو ملك الكلمتين دول. وقال تريدني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى؟ فقال له عمرو أهو كذلك؟ قال نعم. يا عم أطعني واتبعه فإنه سيظهر عليكم كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. فقال له عمرو: فبايعني على الإسلام عنده. فبايعه عمرو بن العاص على الإسلام. بايع مين؟ النجاشي. خلي بالك ان اصحاب عمرو بن العاص بره وهو داخل ايه؟ كافر، دخل كافرا. اول ما النجاشي قال له الكلمتين دول اسلم، واسلم سرا. قال: وتغير رايي تغيرا كاملا وكتمت اسلامي عن اصحابي. ما رضاش يقولوا ان انا اسلمت. وبعدين قبيل فتح مكة ذهب ليسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلقيت خالد بن الوليد فقلت: إلى أين يا أبا سليمان؟ وكان خالد قادما من مكة. فقال: حتى متى؟ لقد ظهر المنسم، أي الطريق السوي، فحتى متى؟ أنا ذاهب لأسلم. فقال له عمرو: وأنا كذلك. دخلوا الاثنين على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم خالد بن الوليد، ثم تقدم عمرو بن العاص ليسلم. قال: قلت: يا رسول الله ابسط يمينك فلأبايعك. اهي دي بقى الرواية دي كلها ممكن تتحط قبل الرواية بتاع صحيح مسلم، لما قال: دخلت اسلمت فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينك فقبضت يدي. الحكاية اللي انا دي قلتها كلها، لو انا عايز اجمع الروايات او ما احطها قبل ايه، او احطها قبل الحكاية دي عشان الاحداث تبقى هي مسلسلة. بس في رواية أحمد قال له كلمة ما قالهاش في رواية مسلم، أم الأول لم ينقلها الراوي. وأنا هقول لكم ليه الروايات بتختلف من حديث لحديث مع إن مخرج الحديث واحد. قال: قبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط أن يغفر لي ما مضى، ولا أسألك ما تأخر. اللي فات تسقطه عنه، إنما اللي جاي أنا لا أسألك إياه، لأن بعد الإسلام كل واحد بيتعلم من على الأمور. يعمل صالحا يجزى به، يعمل سيئة يجزى بها. وهذا يدل على كمال عقله، ما قالوش اشترط ان يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر. انا ما فيش حد يقول هذا الكلام، لكن اضمن لي ان يسقط، ان تسقط التبعه عني فيما مضى. طب فيما مضى ايه اللي عمله عمرو بن العاص؟ في مسند امام احمد بإسناد حسن، والرواية دي موجودة في كتاب السيرة لابن إسحاق، والإمام أحمد رواه من طريق ابن إسحاق، والحديث من حديث أم سلمة رضي الله عنها. تذكر هجرة الصحابة للحبشة. قالت: لما هاجرنا إلى النجاشي كنا عند خير جار، عبدنا الله لا نؤذى، وأمنا فلا نخاف. الله رضي الله عنها لما هاجرنا إلى النجاشي هاجرنا إلى خير جار، عبدنا الله لا نؤذى وأمنا فلا نخاف. فلما علمت قريش بذلك أرسلت إلى النجاشي رجلين جلدين، هما عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل السهمي. أنا سأقف عند وصف هذين الرجلين. قالت أرسلت قريش رجلين جلدين. تعرف الرجل الجلد اللي هما بلغة العصر الحديث الكوماندوز أو رجال العمليات الخاصة أو كما أسميهم أنا شرطة الموت. شرطة الموت هذا الضرب من الرجال ليس عنده شيء اسمه المستحيل، إذا كلفته بمهمة ينطلق إليها كالسهم، إما أن يؤديها وإما أن يموت. هذه رجل الجلد ونحن في أمس الحاجة في وقتنا المعاصر في مصر إلى هذا النوع من الرجال، رجل جلد. والرجل الجلد يعرف هدفه، لا يهدم فقط بل يعرف كيف يبني. نحن مشكلتنا بعد الثورة أننا استطعنا أن نهدم لكن لم يكن عندنا خطة بناء، فالهدم مستمر لكن كل يهدم بطريقته. كانت الدولة مخطوفة قبل ذلك من سنة 52 اتخطفت مصر، لحد 25 يناير اتخطفت مصر برضه لكن اختلف خاطفوها. خطفت قبل ذلك بالاستبداد ثم بعد 25 يناير خطفت بالفوضى. نحن نحتاج إلى رجال عندهم خطة بناء. مصر لا يمكن أن تبنى أبدا بالذي يحدث الآن على كل الأصعدة. أنا لا ألوم تيارا وأبرئ آخر بل الجميع ملام. نحن نحتاج إلى هذه الصفة التي وصفت أم سلمة بها هذين الرجلين، وستعرف من بقية الحديث أن هاتين أن هذه الصفة كانت موجودة في عمرو بن العاص على وجه الخصوص، ويبدو لأنه كان صديقا للنجاشي وكان ذكيا خريسا ماهرا ثاقب النظر عميق التأمل، اختارته قريش. ذهب عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي، بس قبل ما يروح للنجاشي عملوا خطة، وهذه الخطة هي التي تفسد كل حاكم، وهي خطة محكمة قلما ينجو منها إلا من عصمه الله. قال لك الهدية بتكسر العين، ناخد للنجاشي هدايا ليه؟ لأنه ملك. المرأة العاقلة التي يزن عقلها بلدا من الرجال بلقيس، لما سليمان عليه السلام أرسل إليها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، والجماعة بقى اللواءات والفريق والمشير والجماعة بتوع الجيش، قال لها احنا عضلات، احنا قولنا بس نعمل ايه فيهم واحنا هنسويهم بالأرض. شوف المرأة العاقلة اللي فيه، إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. خلاص، ليه بعتت هدية؟ لأنها بنتها على أصل لا يتغير. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية. خلاص، بلد بتحتل بلد، أنت بتحتل بلد ليه؟ قالت منها بخيرات. طب يا عم أنت عايز البترول، خليك قاعد رجل على رجل وحوصل لك أنابيب البترول وأنت قاعد. قال لك خلاص كده براء، لن أغزوك ولا ولا ولا. ليه؟ لأنها حجلي ببلاش. لماذا أريق الدماء وأنفق الأموال وأبدد الصواريخ والطائرات والدبابات والمش عارف ايه الكلام ده، واللي أنا داخل عشانه هيجيني ببلاش؟ خلاص، فيبقى الهدية تكسر العين. بس الدهاء بقى في المسألة دي أنهم أخذوا هدية بالحاشية لكل بطريق من هؤلاء البطاريق أو البطاريخ. ما هو ما فيش فرق فيه، مش البطروخ عبارة عن البيضة، عبارة عن سمكة قرموط وساعات يبقى قرش، ها مش من اللي بيتشم، قرش من اللي بيعض، ها. فقال لك نأكل الحشي الأول. ليه؟ لأن الحشية هي التي تؤثر على الحاكم. هو الحاكم ده يطلع ايه؟ مش فرض. اي واحد له سلطان يقدر يقفل عليه كالون الباب وقول له انت ما عدتش رئيس، هيعمل ايه يعني؟ هيكسر كالون؟ خلي الراجل بتاع الجيش ولا الشرطه انا قافل عليه ومحوط القصر بالدبابات وقاموا داخلين اعتقلوه وحكوا عليه بالاعدام، هو يطلع ايه الرئيس الا بالحاشيه؟ ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لأن الجنود هم الذين ثبتوا عرشه وهم الذين نشروا طغيانه، وإلا في النهاية هو فرد، لو جاله مغص هيعض البلاط، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا، ما هوش مخلوق من طينة يعني غير طينة البني آدمين. ما أنت أي وزير ولا أي واحد صاحب مركز كبير شوفه بعد ما يطلع من الوزارة تلاقي مسكين غلبان عايز اي حد يبث اليه همومه، وتستغرب هو ده الهيلمان اللي كان طالع وداخل ونازل وده يفتح الباب وده يجري وسعاد الباشا وصل مش عارف ايه وشيل الشنطه ومش عارف ايه الكلام ده. ده احنا مره كنا على كوبري اكتوبر وكان معدي وزير كان تكتب معنا وزاره الخارجيه والكلام ده، وكان معانا عربية برضه دبابة برضه، يعني عربية ايه من العربيات اللي مش بتاعتي، انا عربيتي يعني ماركة اللي يحب النبي يزوق، لكن احنا كنا ايه راكبين عربية واحد برضه من اللي هو برضه ايه من اياهم دول. تصور كنا هننزل من فوق كوبري، هنقع من فوق كوبري، ليه؟ زنقت علينا السيارات بتاعتهم عشان يحموا موكب الباشا. احنا ماشيين وهو مدي كلاسات ومدي بتاع مش عارفين الكلام ده، المفروض نوزع. صحيحنا يا دوبك تاخر اقل من 3 ثواني، كنا هننزل من على كوبري اكتوبر على الارض. ده واحد من ضمن الوحاد، ما تعرفش هو يطلع مين ولا قدره ايه ولا بتاع، والله اعلم ممكن يكون كلب الست. ايوه ما تستغربش، ما تستغربش ان ممكن يكون كلب الست. كلب الست ليه؟ لان نشر في الجرائد والكلام ده ان طقم حراسه كامل خرج الى مطار القاهره علشان يجيب جزمه جايه بالست. طقم حراسه كامل، واللي بيقول هذا الكلام رئيس طقم الحراسه لما قال سجل مطار القاهره فورا دلوقتي هو في حاجه جايه مش عارفين بتاع لقينا جزمه جايه. فانت ما تستغربش ان مين اللي بعد ما بيطلع من المنصب والكلام ده فيه غلبان اغلب من الغلب، انت اكرم منه واعز منه واكثر شخصيه منه واكثر مروءه منه كل حاجه. فاي حاكم في الدنيا انما يكون بالحاشيه، اكل الحاشيه لما يحبوا يوصلوا التقارير يوصلوها على مزاجه. فقال ايه؟ ادفعوا لكل بطريق هديته، وبعدين كلموهم في الايه؟ في الموضوع. اخذوا الهدايا وجمعوا البطاريق واتفضل ادي هديه ودي هديه ودي هديه. طبعا البطريق بيشكرهم يعني حاجه عظيمه وما نستاهلش كلام، ما نستاهلش ده، مش ده انت حتى يعني راجل فاضل وبتاع والكلام ده وتستاهل. طب والله احنا لنا طرف صغير قد كده. انه قد صبى الى بلد الملك غلمان سفهاء تركوا ديننا ولم يدخلوا في دين الملك. مش استفزاز بقى اهو، يعني بقول طب كفروا بديننا ماشي، لكن كان حتى يدخلوا في دين الملك اللي قاعدين ياكلوا بخير؟ ها استفزاز اهو، كل ده زاد من تحت البتاع. وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه لا نحن ولا انتم، وقد ارسلنا اليكم اشرافهم من ابائهم وأعمامهم وعشائرهم لتسلموهم إلينا. الانتربول بقى الدولة سلموهم لنا. فإذا خاطبنا الملك فقولوا هذا. عرفتوا ليه الهدية اتحطت ده؟ هدية اتحطت عشان ايه؟ يطبلوا بقى. فلما قالوا نعم دخلوا على النجاشي ادوا له بقى الجلد اللي بيحبه والكلام ده المدبوء، وبعدين ايه؟ قالوا ايها الملك انه قد صبى الى بلادك غلمان سفهاء، ومكررين ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه من شويه. فكل البطاريق قالوا نعم سلمهم، ان اهليهم اعلى بهم عينا وابصر بهم واعلم بما عابوا عليهم. احنا ما عرفهمش، لكن ابوه وعمه وخاله والكلام ده هم اللي عارفينهم، وهم اللي باعتين الجماعه دول ياخدوهم. فقال النجاشي لا، حتى اتي بهم واسمعهم، فان كانوا كما تقولون سلمتهم، وإلا فإني لا أسلم قوما جاوروني واختاروني على من سواي. هي دي مكارم الأخلاق. والجوار ده كان عند العرب، كان وعند العرب وعند أهل المروءات. واحد دخل في حمايتك كيف تخل به حتى وإن كان على غير دينك؟ طالما اعطيته ميثاقا انك تحميه يبقى لابد ان تحميه. في صحيح البخاري من حديث عائشه وذكرت هجره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث طويل، أن أبا بكر خرج إلى الساحل، ساحل البحر، يريد أن يهاجر، فقابله زيد بن الدغن وكان سيد القارة. قال: إلى أين يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال له زيد: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج. طب هو زيد ده كان على دين أبي بكر؟ كان مسلما؟ لم يكن مسلما، لكن قال له: يا أبا بكر، مثلك في نفاسة معدنك لا ينبغي أن يخرج من بلد من تلقاء نفسه، ولا أن يخرجه أهل البلد، إنك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. اللي زي ده ما يخرجش من البلد. ليه؟ لأن منفعته متعدية، ماله ليس ملكا له، ملك للبلد. كم هاجر من مصر أقوام فضلاء كانت مصر أولى بهم من البلاد الأخرى، نقلوا خيرهم لبلاد أخرى، وبعد ما اشتهروا وبقى لهم اسم في الفضاء جبناهم علشان نقول هذا الرجل من مصر. طب هذا الرجل اللي كان عامل براءة اختراع لجهاز، اللي راح عشان يسجل عنده براءة اختراع قال له اشاركك فيه، يبقى انا وانت اللي مخترعين. طب تدخل نفسك ليه؟ قال له هو كده. قام واخد بعضه رايح لاي بلد بلد الغرب سجل الجهاز، طالع الجهاز للدنيا كلها، بقينا بنستورده باضعاف الاثمان واللي بيخترع مصر كمان. وكم من عقول هاجرت كان يمكن ان تجعل هذا البلد بلد من الدول العظمى. مصر بفضل الله سبحانه وتعالى اذا استطاع اهلها ان يبنوا في خلال 10 سنوات هتبقى دولة عظمى، لان مصر فيها جينات الدول العظمى. انا لا اقول هذا تعصبا لبلدي، انا اكره العصبية كما اكره الكفر، واكره التعصب للبلد وللتراب. وكم قاومنا القومية العربية والانتماء للتراب والكلام ده، قاومناها طيلة عمرنا بكلام صريح، لكن انا اتكلم بكلام لم اسمعه من اهل مصر، انما سمعته من اهل البلاد الاخرى. قدرها: مصر الرأس ونحن الذنب، قالوها لي في كل دولة عربية دخلتها. يقولون: مصر الرأس ونحن الذنب. فمصر دي ملآنة بالمواهب، نستطيع أن نصل وأن نرتقي ونطلع لفوق، فهاجر منها كثيرون. قال له: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتحمل إلى آخر الصفات اللي أنا قلتها. ثم قال له: ارجع وأنا جار لك. خلاص. بالليل وأشراف قريش مجتمعين بعد المغرب ولا بعد العشاء عند الكعبة، أتى زيد بن الدغنة، كما قلت كان سيد القارة وبلوغ بها وحشمة والكلام ده، فقال: يا معشر قريش، إني أجرت أبا بكر. خلاص، ما قالش أكثر بالكلمة دي. تقول عائشة: فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. وبقى أبو بكر آمن لا يستطيع أحد أن يقربه. وبعدين أبو بكر كان بيصلي جوه الدار، فبدا له بحكم الجوار بقى ان يتخذ مسجدا بفناء الدار، يطلع بره في الهواء ويصلي بدل ما يصلي جوه. وكان ابو بكر رجلا اسيفا كثير الاسف كثير الحزن رقيق القلب، لا يملك عينيه اذا قرأ القرآن بحيث لا يتبين من خلفه في اي صورة يقرأ من شدة بكاءه. فلما بوف يطلع في فناء الدار ويصلي وهو بالهيئة دي، وطبعا قريش كانوا بيدفنوا البنات على الحياة، وبعد ما يدفن البنت على الحياة يرجع نافش ريشه وفتح صدره وقول دفنت العار. يبقى دي ناس عندها قلوب؟ ليس عندها قلوب. فجأة لقوا واحد واقف حاطط ايده اليمين على الشمال ونازل عيار، قال لا، او انه عمال يعيط ويقول كلام وعيط. فبقى ايه؟ بقى فرج النسوان معديين يوقف، ده بيعيط ليه ده؟ والولاد معيط يوقف، حتى ركبوا بعضهم بعضا يتقذفون كما في الرواية عشان يتفرجوا على مين؟ على ابي بكر. انت ساعات وانا بتكلم كده مثلا حاسس عليك العيار، عايز تبكي كده، بكيت، واحد تاني ما خطرش باله يبكي، بصلك لقيت بتعيط بيقوم معيط كمان. ها؟ ما هو الطبع سراق، الطبع بيسرق. ممكن ما يكونش عندك نية بكاء تبكي لما تشوف واحد بيبكي. فقام النساء، وانت عارف النساء على طول عايزين جنازه يجمعها خلاص. ها؟ هو بس ما يشوف واحده بتعيط وهات عياط ما يعرفش يا اخي بيجوا الدموع منين؟ ها؟ ولا فين الزر اللي بيتكوا عليه ينزل دموع على طول؟ فالنساء بداوا بقى يعيطوا ويبكوا وبتاع الكلام ده، ايه ده؟ والعيال الصغيرين مش فاهمين حاجه بتاع. فقريش لما شافت المنظر ده بعتت لزيد قالوا إننا نخشى أن يفتن أبو بكر نساءنا وأبناءنا، ونحن ما أعطيناك الجوار على هذا، إما أن يصلي داخل داره وإما أن يرد عليك جوارك، فإنا نخشى أن نخفرك جوارك. حد مننا يتعصب يضربه تبقى يبقى حقك أنت، لأن تتحدث قريش أن زيدا لم يستطع أن يحمي جاره، ده فضيحة بجلاجل، يعني زيد ما يستحملهاش وهو راجل سيد يعني. فزيد على طول قام ذهب إلى أبي بكر الصديق وقال له إيه؟ قال له ما على هذا اتفقنا، إحنا اتفقنا تبقى في جواري صحيح، تطلع بره لا أحد يؤذيك، لكن إذا أردت أن تصلي فصلي في دارك ولا تستعلن بصلاتك، فإني أخشى أن يتحدث الناس أنني أخفرت جواري. فقال له أبو بكر بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. كان عندهم احترام، لكن لما خست القيم والسياسة الكافرة هي التي حكمت العالم، بقى في حاجة تصير من تربول الدولة، ده نوع من الخسة. إنما أهل المروءات لا يفعلون ذلك، ده حتى في الأنظمة. يعني فؤاد سراج الدين مؤسس حزب الوفد كان وزير الداخلية أيام الملك فاروق، لما جم يذكروا مناقبه وإن ده باشا على رسم البشوية ومش باشا يعني عنده عزب وأطيان والكلام ده، يقول لك البشوية دي صفات. كان في حزب اسمه مصر الفتاة اللي عمله أحمد حسين، فكان حزب مصر الفتاة بيهاجم الملك والفساد والكلام ده. فالمهم إن وزارة الداخلية جالها الأمر بالقبض على أحمد حسين، فبدأت الشرطة تبحث عنه احمد حسين حب يستخبى. يا ترى يستخبى فيها عشان ما يقبضوش عليه؟ استخبى عند وزير الداخلية. اظن ده اكشن مفيش حد يتوقع. ها؟ استخبى عند وزير الداخلية، عند فؤاد سراج الدين اللي هو اصدر امرا بالقبض عليه وزير الداخلية. بيفتح فؤاد سراج الدين الباب لا احمد حسين واقف. قال له انا جيت لك اهو، مش عايزين تقبضوا عليه، انا جيت لك بنفسي. قال له طب وقال للشرطة طلعوه لي من تحت الارض. ها؟ لا تتركوا مكانا الا وايه؟ وتدوروا لي عليه. وهو فين؟ قاعد بيشرب قهوة مع وزير الداخلية في بيت وزير الداخلية. قال لك شوف فؤاد سراج الدين، شوف الأخلاق، يعني لا سلمه ولا عمل حاجة ولا الكلام ده، بيعتبر دي من الأخلاق ودي منقبة، مع ان في عرف السياسة دي خيانة المفروض يحاكم وزير الداخلية عليه. هذا كان الملك نفسه ولا طالب اعتقال احمد حسين، يبقى وزير الداخلية حماها حراميها يعني ولا ايه؟ هو اللي بيواري المجرمين ويداري عليهم والكلام ده. اعتبروها من مكارم الاخلاق، وهي فعلا من مكارم الاخلاق، عندما تعلم ان انسانا ليس له جناية يستحق ان يعاقب عليها، عشان ما فيش حد يفهم ان اي مجرم تروح تداريه. لا، انا اتكلم عن الناس الفضلاء اللي هم اتهموا بالتهم المعلبة، تهم الجاهزة من اول قلب نظام الحكم كأنه طبق سلطة لحد اخر تهم. لما طلب علينا في سنة 81 انا اتهمت بقلب نظام الحكم تهم، حوالي 15 تهم المدعي العام الاشتراكي واجهني بها، المدعي العام شخصيا، لان احنا كنا بندخل واحد واحد ويرص على التهم خلاص، وهو اللي يقول لنا قل ما حصلش، يقول انا هتكلمك وانت تقول ما حصلش، فانا اقول له ما حصلش خلاص. وكان عندنا من الجمل اللي اتخذوا ولد سنه 15 سنه متهم بقلب نظام الحكم، ففي تهم معلبه جاهل جاهل، زي الضابط اللي عايز يتهم واحد بالحشيش، قام واخد تربه حشيش حاططها على المكتب قدامه وقال له سين تربه الحشيش دي انت جايبها منين؟ قام الواحد المتهم قام واخدها رماها من الشباك، قال له لا سين ولا جيم. تمام؟ قام فتح الدور قال له طب ودي جبتها منين؟ ها؟ ما لازم التهمه تلبس. ها؟ تقول بقى لا سين ولا جيم، هو انت متهم. فاحنا نتكلم على ناس فضلاء ليس لهم تهم، من المروءه ان تحميه طالما ليس له تهمه. معن بن زائده رجل يضرب به المثل في الكرم، لما هارون الرشيد طلب سفيان الثوري من اللي مش علشان يسجنه ولا ينفخه ولا يعذبه ولا يعلقه، لا ده طلب سفيان الثوري ليكون بجواره يستشيره في ملمات الدوله من ناحيه شرعيه، لكن سفيان الثوري عارف نفسه. واحنا لسه بنتكلم الان على الايه؟ على الهديه، تطعم الفم تستحي العين. ها؟ فاللي دايما جنب الحاكم ما يعرفش يقول الحق. ليه؟ لان لحم كتفه منه. هو الريس مره بيقول لواحد كرشك كبر قوي يا فلان، قال له من خيرك يا ريس، قال له موظف ورقك، قال له كله جاهز. قال لا ده حاجه مش معقوله. فلما تقترب من السلطان ما تعرفش تقول كلمه الحق، ولو رايت منكرا لا تستطيع ان تنكره. فالشين الثوري خايف على نفسه من المساله دي، فاشتد هربا. فهارون الرشيد قال اللي هيجيب لسفيان الثوري هديله 10,000 درهم، ده غنيمة. الدولة كلها بتدور على سفيان الثوري بقى عشان ياخدوا ليه ال10,000. سفيان الثوري كان من اهل الكوف، قال لك اطفش من البلد، هرب وراح البصر. طب ده سفيان نار على علم، يعني لو واحد حرامي اخذ قلوب واستخبى به في حرى ضلمة يبقى ده استخبى؟ طب ما طفي القلوب. ها هو سفيان الثوري كان كده، علشان سفيان معروف في الدنيا عارفاه الكلام ده، حد يروح مكان مش حد يعرفه بيه، قال لك اشغل غفير. غفير على ايه؟ على بستان رطب، واداله في البستان ياكل من الرطب وهو مداري في الجدار وخلصنا. فاتنين معديين من عابر السبيل لقوا سفيان، قالوا له عايزين ناكل. عابر السبيل المفروض ما تحكيش عنه ايه؟ انه ياكل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ بشرط ألا يتخذ خبنة، ما أصاب من ذي الحاجة ولا يتخذ خبنة. خبنة اللي هي إيه؟ تملى حجرك. يعني أنا مريت على بستان في مانجا وبرتقان وموز ومش عارف إيه الكلام ده، وجعان آكل لحد ما أملى بطني، بس ما شليش قفص مانجا وقفص موز وبتاع اقول للعيال، ها؟ هي دي الخبنه بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا ما تاخدهاش، تاكل بس، لكن ايه؟ لا تتخذ خبن. فقالوا له احنا جعانين، قال لهم كل. فقاعدين ياكلوا بقى في الرطب والكلام ده، وسفيان قاعد معاهم وهم ناس من العوام فمش عارفين سفيان. فقالوا له ايه؟ قالوا أيها الرجل، أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ قال أما رطب البصرة فما ذقتها. طب هو قاعد فين دلوقتي؟ في البصرة، وقاعد بيحرس إيه؟ بستان رطب. هذا يقول أما رطب البصرة فما ذقتها. فواحد وقع على اخوه قال له احلف لك هذا السفيان الذي يبحثون عنه. يعني وصل به المساله انه ما يكونش في رطب البصره. وحتى قال له ان الكلاب في البصره تاكل الرطب من كترها. يعني الكلمه دي وصلت لودن سفيان، احلف لك هذا السفيان. ترك البستان وهرب. هرب، هيروح فين سفيان؟ مش عارف هيروح فين، اهو ماشي. فاللي خايف دايما يبقى ايه؟ بيتلفت حواليه. وكاد المريب ان يقول خذوني، واحد عمال يتلفت كده عمال يتلفت كده، انت على طول من غير ما تعرف انه منتهي ولا تقول الراجل ده ايه؟ ورا موضوع. الشرطه اول ما شافته بيتلفت حواليه قامت ماسكاه. خدوه ودوه لمين؟ للمحافظ. المحافظ ده اللي هو معن ابن زائده، الرجل الكريم. اول ما دخلوه عليه بصلوا كده وشبه عليه بس ما تاكدش. قال له ما اسمك؟ قال انه قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن. وصدق، هو عبد الله وابوه عبد الرحمن، تمام. فقال للشرطة ايه؟ اخرجوا. خرج. فقال عزمت عليك، يعني بحلفك، ألست سفيان الثوري؟ قال له نعم. خلي بالك ده محافظ، وفي تعميم من هارون الرشيد لكل الحكام والمحافظين اللي الآن يجيبه، ومش المحافظين كمان، ده لمين؟ للشعب كله. يبقى المفترض بقى ان معن ايه؟ يسلم سفيان الثوري لهارون الرشيد. بس معن بن زائده عارف لماذا يريد هارون الرشيد سفيان الثوري، مش متهم، ما عندوش، ملوش تهم، ده عايز يبقى جنبه كده. خلاص. فقال له: مع خذ اي طريق شئت، انطلق روح اي حته تعيش. فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. هي دي المروءه. طالما انا عارف انه من اهل الديانه وانه غير متهم، ان انا احميه. النجاشي كان كده بقى، قال: اسلمهم اليكم ولا اسمعهم، وقد جاوروني واختاروني على من سواي، لا هيم الله، اي لا والله لا افعل. كانه يغلظ اليمين. وبعدين ارسل اليهم. طبعا المسلمين اللي في الحبشه المستضعفين دول عرفوا ان عمرو بن العاص وصل، وعبد الله بن ابي ربيعه، وجايين عشان ياخدوه يرجعوهم لايه؟ ليرجعوهم للفرن اللي قريش كانت عايزه في المسلمين. فقول فاجتمعنا وحصل عند المسلمين الكرم. قالوا: طب لو النجاشي سالنا هنقول له ايه؟ ممكن يعني نلف في الكلام، ممكن نداري، ممكن نستعمل التوريه بتاع ده. فاجمعوا وقالوا: والله لن نقول الا ما امرنا به وعلمناه نبينا، كائن في ذلك ما هو كائن. يحصل اللي يحصل. هو ايه بعد ما انت سبت دارك وعيالك وسبت تجارتك ومالك هيعملوا فيك اكثر من كده؟ ارض الله تستوي كلها طالما تركت ملاعب صباك وتركت تجارتك وتركت اهلك وصرت غريبا. ما فرقتش انك تطلع من البلد دي تترمي في البلد دي. طالما لو وصلت الى هذه الحاله لما اغير الذي هاجرت من اجله؟ ما كنت اقعد كمان واداري المشركين والعب معاهم واتكلم كلمتين من تحت لتحت وبعدين استخدم الدبلوماسيه والكلام ده. الثبات بقى على المبدا. بعت لهم مين؟ النجاشي. اتفقوا على ان يكون جعفر بن ابي طالب هو المتكلم. قال خطبه عصماء تسمعها قلبك يرجف. قال له من جملة الخطبة: أيها الملك، إننا كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف، حتى جاءنا رسول من أنفسنا نعرف أباه وأمه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى عبادة الله وحده وأن نترك ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وحسن الجوار، وعدد له مكارم الأخلاق. قال: فلما رآنا قومنا عذبونا وقهرونا وظلمونا وفتنونا عن ديننا، فلما كان ذلك خرجنا إليك لنجاورك ونرجو ألا نظلم في جوارك أيها الملك. فقال لهم النجاشي: هل معكم شيء مما جاء به عن الله؟ ما النجاشي كان مصر كان نصرانيا. هنا بقى النصر في الواقع الملائم، وده مش كل واحد يهتدي اليه. احنا دلوقتي هنفترض ان احنا في عقد زواج. الشيخ محمود يرانا رب مثلا، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يا ابني طلقها ايه؟ ده احنا بنكتب كتاب. ها؟ ما هو ده قرآن برضه. ما ابن الجوزي حكى في اخبار الحمقى المغفلين بيقول ان واحد من الجماعة القراء قراء القرآن كان له جار بيقرأ القرآن برضه، قال فاستمعت اليه ذات ليلة وهو يقرأ يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فجعل يبكي ويضرب برجليه في الأرض. فأنا عايز أفهم أقول يعني يا شيخ الذين كفروا إلى جهنم زمر ولا حاجة تخبط رجليك في الأرض وخايف من النار والكلام ده، لكن الآية آية حكم، آية آية حكم يعني قل هو أذى فاعتزلوا سقف المحيط وعملت تخبط بإيديك ورجليك وبتتمرغ في التراب ومشعت في نفسك من العيار، فأنا مش فاهم ليه يعني. ها؟ لا أنا عندما أريد أن أتكلم أختار النص الصحيح فأضعه في الواقع الملائم، ودي اللي بيسميها العلماء سياسة العلم. وسياسة العلم أعوص من إتقانه. العلم ممكن تبقى جاهل تحضر مجلس مجلسين تكون ذكي شوية تقرأ كتاب كتابين خلاص كنت جاهلا فصرت عالما، لكن سياسة العلم دي مرتبطة بالحكمة، متى تقول الكلمة ومتى تسكت. الذهبي رحمه الله في ترجمة بعض العلماء الشرع والنبلاء، وهذا العالم كان متوحي أصابته فتنة يعني والحاكم عاقبه يعني، تعرف الذهبي علق على الحكاية كلها بكلمتين، قال فاتته سكتة، بس فاتته سكتة يعني لما كانش نطق ما كانش وقعت عليه العقوبة. نفكرني بالوزير اللي كان طالع مع الملك يتفسحوا ورايحين رحلة صيد، فهم ماشيين لقوا كده ايه جبل حجارته بيضاء ملساء زي الرخام، فقال الوزير للملك أرى لو أنه ذبح رجل من أول هذا لجرى دمه واستقر عند هذا المكان. فهذا الملك المتنفس والحياة فقال اذبحوه عشان نشوف عنده دم ولا لا، ودم حريص على حد فين او ده فاتته ست يعني ما كان مكانيز، لكنه ما يعرفش الملك ده. فالحكمة انك تحط الاساس في العلم ان تضع النص الصحيح في الواقع الايه الملائم. قال لجعفر طيب هل عندك شيء مما أتى به عن الله؟ فافتتح بسورة مريم. طبعا لمال كاف ها عين صاد ما أراش أكثر من خمس ست آيات، يعني حتى ما وصلش إلى قصة عيسى كمان، هو بس بدأ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا خمس ست آيات. في حاجة اسمها شكل الحرف يخدم المعنى، وجرس اللفظ يخدم المعنى، ودي حاجة مش موجودة إلا عندنا فقط في اللغة العربية، وظاهرة في القرآن بصفة ظهورا واضحا. الياء التي تنتهي في آخر الكلام بألف دي لما نحب ان احنا نوصفها بتوصيفنا العامي نقول انها تنهيدة، واحد بيتنهد يعني، انت لما بتتنهد بتتنهد ليه؟ عشان قلبك وجع ولا انت بتتنهد عشان هتموت من الفرح؟ لا لازم يكون في حزن. التنهيده دي تقترن دائما بحزن، والقصه بدأ كلها القصه زكريا ومن يرث المحراب ليتمم رسالة الله عز وجل. فالياء طلع كأنك بتنهي ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف شوف رخاوة اللفظ دي بتخدم المعنى نفسه وتبرزه. لكن شوف آخر السورة جاء حرف الدال اللي هو بيقول دب ها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذ داء تكاد السماوات يتفطرن منه وتخر الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. اختلاف النظم ده جليل، لأن الذي يدعي أن للرحمن ولدا تدمدم الأرض بهذه الدعوة، فما جاش حرف الياء والالف، ما جاش الرخاوة اللي هي واخدة الصورة كلها لحد ما انتهى كلام عيسى عليه السلام. وبعدين تعليق على قصة عيسى عليه السلام، ذلك عيسى ابن مريم، بعد التعليق بدأت الرخاوة، رخاوة اللفظ ترجع مرة أخرى لحد ما دخلنا بقى في قصة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يعني جعفر عليه السلام رضي الله عنه ما وصلش لقصة عيسى في 5-6 آيات وإذا النجاشي يبكي حتى خضلت لحيته بتنقط من الدموع، وبكت بطارقته حتى اخضلت لحاهم وابتلت مصاحفهم. المصاحف هنا يعني الصحف، مش المصحف باصطلاحنا الخاص يعني، تمام. وقال النجاشي هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة. خلاص، والله لا أسلمهم أبدا ولا أكاد. يعني مش حد عارف يعمل لي مكيدة ويبتدي يزن على دماغي انت عشان سلمه، انتهت القضية خلاص. فخرج من عنده مقبوحين، ما عرفوش حصلوا اللي ما عايزين. فعمرو بن عاص قال والله لآتينه غدا فلأنبئنه بقولهم في عيسى بن مريم. قالت أم سلمة وكان عبد الله بن أبي ربيعة أتقى الرجلين فينا. أتقى عبد الله بن ربيعة كافر، بس يعني عايزة تقول كان عنده رحمة عن عمرو بن عاص. فقال إنهم قومنا وإن خالفونا، يعني ما تبهدلهمش أكثر من كده. قال لا، لأنبئنه غدا. فجاء عمرو بن عاص ثاني يوم وقال للنجاشي أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. مرضاش يقولوا بقولوا إيه، لأن كده هيحرق الإيه، هيحرق المقالة وهو عايز يسمع من مباشرة عشان تبقى مفاجأة. أول ما مفاجأة تصدم قلب النجاشي، اخرجوا يا أولاد الذين من بلد، على أساس النصارى كلهم بيقولوا إيه، المسيح ابن الله. فأكيد النجاشي إيه بيقول بكده وكمان. فبعت له وهم عرفوا النجاشي يسألهم في إيه. قالت أم سلمة ولم ينزل بنا مثلها. أصل ما فيهاش مواربة بقى، ده حاجة متعلقة بالعقيدة وما تعرفش تلف. كنا قبل كده ممكن نلف في الموقف الأولاني، دلوقتي ما عداش عارف نلف خلاص، ده عقيدة بقى. ولذلك قالت لم ينزل بنا مثلها. ليه؟ لأن حصل علينا حرج. قال له النجاشي ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قالوا نقول كما علمنا نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه ألقاها إلى مريم. فأخذ النجاشي عودا من على الأرض وقال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. اللي انت قلته صح 100%. فتناخرت بطارقته. اللي انت بتقوله ده وتناخرت يعني ايه؟ ها؟ زاموا يعني، كل واحد عمال يزوم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فقال: والله وان نخرتم. هو كده. ثم قال لجعفر: انتم سيوم بارضي. السيوم بلغه الحبشه هم الانينون. من سبكم غر، من سبكم غر، من سبكم غر. فوالله ما اخذ الله مني الرشوه لما رد علي ملكي حتى اقبل الرشوه فيه. لان كان في واحد اخر حب يهجم على الحبشه وياخذ الملك من النجاشي، فنصر الله النجاشي عليه واسترد النجاشي ملكه. فمايل الكلمه دي بقى: فوالله ما اخذ الله مني الرشوه حتى رد علي ملكي فاقبلوا الرشوه فيه، ردوا عليهم هداياهم. ورد الهدايا ولن يقبلها. ده عمرو بن العاص. وشوف انا بقول لك حياه عمرو بن العاص قبل الاسلام كيف كانت، عندما يقول: وما كان احد اشد بغضا الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا احب الي من ان اكون استمكنت منه فقتلته. تعرف طبيعه عمرو بن العاص. طيب المرحله الثانيه احنا اظن نقول فاضيين. انا ماليش شغلان يعني، البطاقة عندي مكتوب بدون عمل، ها؟ مكتوبة بدون عمل، عاطل يعني. تمام. المرحلة الثانية بقى، قلنا بقى لما راحوا خالد بن الوليد وبتاع، وبعدين ايه راح عشان يسلموا، اسلم عمرو. تستغرب يا اخي كيف يتحول القلب. يقول: فجئت لاسلم فقلت: يا رسول الله ابسط يدك فلابايعك. قال: فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ وفي رواية أبي عوانة وغيرها بماذا في صحيح مسلم الباء دي. الرواية الثانية: تشترط ماذا؟ ودي أوضح. قال: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أنا وقفت عند كلمة أو ما علمت. طب عمرو ده هيعلم منين؟ اللي هو أو ما علمت ده واحد عرف الأحكام الشرعية ولا عرف ولا عرف ولا عرف؟ أولا لذكاء عمرو وشدة فحصه، فلا يفوته عادة مثل هذا. ثانيا، دعوة الإسلام كانت ظاهرة في مكة يعلمها القاصي والداني، فلا يخفى مثل هذا المعنى على عمرو ابن العاص. فهو لما يقول له: أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، فالذي يسلم يبقى كأنه نزل من بطن أمه للتو واللحظة. يعني أي نصراني بيسلم، أي يهودي بيسلم، أي مجوسي بيسلم، نحن نغبطه. نغبطه ليه؟ أنا شفت قبل أن أذهب إلى ألمانيا رجل سنه 91 سنة، 91 سنة، واللي كان بيلقن الشهادة كان الأخ أبو حمزة قبل ما ألتقي به في ألمانيا أعرفه، بس شفت اللقطة على اليوتيوب أنا لم أتمالك نفسي من البكاء، والرجل 91 سنة وبيسلم وبينطق الشهادة بالعافية بالكاد، وكتب على الموقع إن الرجل ده نفسه يحج أو يعتمر ويحتاج إلى 5000 يورو. 5000 يورو دي وصلت لما الخبر نشر فورا، لكن الرجل لضعف صحته لو شالوه من على السرير اتفسد. والرجل ده وانا كنت في ألمانيا كان لسه عايش، لكنه لا يتحرك. تخيل واحد بقى 91 سنة من بعد البلوغ، يعني قول 75 سنة، شغال في الأزرق والأسود وكل حاجة. تخيل ده فجأة كده يتغاث وميبقاش عليه ذنب واحد، ده يغبط ولا لا؟ ده يغبط. قال أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله، ودي حاجات في إيدينا بالذات الأخيرة، الحج يهدم ما قبله إذا كان بشروط المعروف. يقول عمرو حبه بقى قلبه تحول بقى، فوالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. أنت عارف اللي عارف الحب ما يقدرش يبص في عينين حبيب إلا إذا كان بيجح، ها؟ لو بيحب صعب. وأنا الكلام اللي بقوله من باب البيان وليس من باب الإقرار، ها؟ عشان ما تطلعوش الجماعة ليه اياهم يبتدي يتحنجلوا بقى ويشتغلوا في الأجرة ويقولوا أنا مش حق نقول حب وبتاع. لما مثلا في الجامعة في الكلام بتبص ولاد بيحب بيت ولا حاجة مثلا ويحبوا بعض قوي، مش ممكن أبدا ممكن يكلمها ويبص في عينيها، حتى لو بصت عينيها هي لازم تحط عينيها في الأرض، تمام؟ أو هو يبقى حاطط عينيه في الأرض، لا سيما إذا كانت حولة هي طبيعة الحب كده. لا، إذا اشتد، إذا اشتد الحب فيقول ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، لدرجة أن لو قلت له أوصف لي يا عم، النبي عليه السلام ما يعرفش يوصف بخلاف غيره من الصحابة، يوصف لك النبي عليه الصلاة والسلام من شعر رأسه إلى أخمص قدم وصف تفصيلي، وهذا أيضا باعثه الحب مش حاجة تانية، باعثه الحب. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن شيب النبي عليه الصلاة والسلام، هل شاب؟ شعر لحيته شابت كده وبتاع وشعره شاب، قال ما شاب، بل كان في لحيتي 17 شعرة بيضاء. هلا طب اللي قاعد يعد في الشعر الابيض في لحية النبي يبقى لازم يلف حواليه، لان الشعر الابيض ممكن يبقى من هنا ممكن يبقى من هنا ممكن يبقى من تحت. فلازم مثلا يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وبيرفع راسه للسماء مثلا ولا حاجه يشوف اذا كانت في شعرايه ولا حاجه يعدها او يضمها للعدد. واخد بالك؟ فهذا ايضا بعث الحب. قالوا لانس صف لنا شعر النبي عليه السلام. قال كان كشعر قتاده. قتاده ده احد الرعاة انس وكان جالس في المجلس. قال فبكى قتادة من الفرح ان شعره يشبه شعر النبي عليه الصلاة والسلام. ودي طبيعة الحب. فيقول انه بلغ به الحب مبلغه. في رواية احمد يقول حتى انني ما قدمت رأيي على كلامه يوما ابدا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بعث له قال يا عمرو البس سلاحك واتني. لبس السلاح وجه. قال اني اريد ان ارسلك في غزوة تغنم فيها. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك. بقول له تغنم هتجيب فلوس يعني والكلام ده. ودي بيقفها رد على الجماعة العمليين يقطعوا قروتي بقالهم شهر ومش عايزين يبطلوا. بقول لك الشيخ ابو اسحاق بقول لك يعني اذا كنا عايزين نملا خزائن مصر نحتل السويد ونحتل الدنمارك ونحتل مش عارفين وناخدهم جوارب الشبايا ومش عارفين والحدوته دي. اهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمرو اهو اني اريد ان ارسلك في غزوه تغنم فيها ويحذيك الله فيها مالا حسنا. أو قال يا رسول الله انا عارف الكلمتين اللي قلتهم دول انا بجر شكلهم جيد. ها الدنيا هديت شويه هتلاقوا المواقع شغاله برضه. يقول لك ايه الشيخ ابو اسحاق يكرر كلامه عن الجواري مش عارف قصه كده بفلسين مش لاقي حاجه يقولوها. فيقوم يلقط منك كلمه عشان يفضل يعيش عليها اسبوعين ثلاثه لحد ما تجيله مصيبه ثانيه يقوم يقعد يكتب فيه. تمام. فهو قال عمرو بن العاص قال عمرو بن العاص له يا رسول الله ما على هذا تبعتك. انا لم اتبعك عشان اخد فلوس انما تبعتك على الاسلام. فقال له يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي الحديث الحسن الذي رواه احمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. وفي حديث عند احمد برضه يحسنه بعض علماء الحديث ولكني ارى انه ضعيف لاضطرابه اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. وفي احاديث اخرى كثيره فيها تذكير لعمرو بن العاص. ولو لم يكن لعمرو بن العاص من تزكية إلا أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وعد من جملة أصحابه وروى عنه لكان كافيا. إذ أشرف شيء هو الصحبة. في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم. يبقى رأس من هم هو ايه صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ويفتح لهم بهذا. هو ده رأس مالهم. ثم يأتي على الناس زمان فيقال لهم هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم. قال فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس الفئام والجماعة يعني أو جماعة من الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ما رأس مالهم؟ الصحبة. ده وصلنا للجيل الثالث اللي بيقول لك هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله. ولذلك الإمام البخاري افتتح كتاب فضائل الصحابة بهذا الحديث علشان يقول لك، لأن البخاري ده غويط قوي وعميق ولا يستقيم لغبي. جعل أغبياء اللي داخلين يقول لك البخاري ده عايش مكذوبة ومش عارفين والكلام ده هو، والبخاري كإسرائيليات ها. دول لو عرفوا حقيقة ذواتهم لدفنوا أنفسهم أحياء، لكن لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. عشان أوريك ليه البخاري افتتح الكتاب بهذا الحديث. هل استوعب البخاري في صحيحه مناقب جميع الصحابة؟ ما حصلش. في صحابة كتير مناقبهم في صحيح مسلم وليس في البخاري، وصحابة آخرون مناقبهم في مسند أحمد وليست في مسلم ولا البخاري، وصحابة آخرون في السنن الأربعة مناقبهم ليست في الصحيحين. فأراد البخاري أن يقول من لم أنص على فضل خاص به يكفي أنه صاحب النبي. بس هو ده البخاري يقول، أصل إن في وجه علمي آخر أنا مش عايز أتعرض له. لكن ليه أنا بتعرض بالمعنى؟ لأن بعض الناس ممكن يقول لك إن في أحاديث كثيرة لكنها ليست على شرط البخاري من جهة الإسناد. أقول له صدق، ليس على شرط البخاري، والبخاري عنده حق أن لا يدخل في كتابه إلا ما اشترطه في صحيحه، ماشي الحال. بس ده كلام علمي يختص به البخاري، لكن أنا بتكلم عن شرف الصحابة، بتكلم عن معنى البخاري عمله. لأن البخاري لما رتب صحيحه ما رتبوش وجات أحاديث ورا بعضها، لا، كان لا يضع الحديث في مكانه في الكتاب إلا صلى قبله ركعتين يستخير الله في وضع الحديث في هذا الباب وفي هذا الموضع وفي هذا الكتاب. البخاري حديثه 7000 وكسر في ركعتين، يبقى صلى كان 14000 ركعة. الجماعة اللي هم نايمين على بطونهم يتقلبون ظهرا لبطن ويصلي الفرض بالعافية، يقول لي احسبها لي كده بالحسبة بالعقل كده، قول لي 14 ركعة تختم سنة. الكلام ده انا ما صدقوش. ايوه هو ما صدقوش صحيح، لكن ده هو ليس سادة. فكان لما بيحب يحط الحديث واحد يقول لي طب اصل البخاري فيه مكرر، فأصل الأحاديث غير المكررة في البخاري 2000 وكسر، قول 3000 قريب من 3000 يعني، يبقى 3000 في 2 6000 قريبة. أقول لك البخاري لما كان بيكرر الحديث ما كانش بيكرره إلا لمعنى جديد يقصده، فكان يستخير الله أهذا الحديث يلائم المعنى الجديد الذي أقصده، وهل يصلح أن أضعه في هذا الكتاب أم لا؟ تلاقيه حطه في كتاب بدء الوحي، وحطه في كتاب الجنائز، وحطه في فرض الخمس، وحطه في الطلاق، وحطه في الآداب، وحطه في الدعوات، وهو هو. فالحج مشتمل على معاني كثيرة، فممكن البخاري يضع حديثا لا يلائم الترجمة، والإسماعيلي في المستخرج اعترض على البخاري كثير، قال ده الحديث ده لا يلائم الترجمة. وطلعت مناسبات تراجم البخاري لابن رشيد وابن جماعة وابن نصر الدين السكندري والكلام ده، ابن مناير السكندري، كلهم يقولوا مناسبة الترجمة للحديث. فالبخاري كان بيبحث عن المعاني، فلما يحط الحديث ده في الأول اللي يهمني الآن في هذا المعنى أن أبرزه، عايز يقول لك من لم أذكره من الصحابة في كتابي يعني أنه ليس له فضل، لا يكفي أنه له شرف الصحبة، ومش كده بس، وخيره تعدى إلى الجيل الثالث كمان، الجيل الثاني من صحب أصحاب رسول الله، والجيل الثالث من صحب أصحاب رسول الله، شوف بركته نظر لحد فين. فالبخاري بعيد الغور، زي ما عمل برضو حاجة أنا هختم بها كلامي في ترتيب صحيح. تعرفين كل العلماء، علماء الكتب الستة وغيرها يعني زي الدارمي وابن حبان وابن خزيمة والكلام، مرتبين الكتب بتاعتهم على حسب الأبواب الفقهية، كتب الصلاة، كتب الزكاة، كتب كذا، كتب، اختلفوا مع بعض في حاجات معينة. ابن ماجه يقول لك المقدمة يعملها في الاتباع، الدارمي يعمل المقدمة برضه في الاتباع وعدم الإفتاء بالرأي ومش عارف الكلام ده، إنما الترمذي وأبو داود والنسائي والمسلم والكلام ده بدأ كلهم بكتاب الطهارة، إلا البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي، وما فيش حد من العلماء أبدا سمى كتابا بهذا الاسم غير البخاري. يبقى افتتح كتابه ايه؟ ببدء الوحي لأول حاجة. طب ختم بكتاب ايه؟ بكتاب التوحيد، آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد. اجتهادي انا الشخصي، لم اقراه لعلي عشان بس ايه تبقى العهد عليا لو طلعت العمليه غلط، ان البخاري اراد ان يقول ما بين دفتي كتابي من اول بدء الوحي الى التوحيد هي احكام الدين، فمن أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه أن يبدأ كل شيء بالوحي. خلاص ده اللي البخاري عايز يقول. طيب دي الملحوظة الأولانية. الملحوظة الثانية، أول حديث بدأ البخاري به كتابه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، آخر حديث ختم البخاري به كتابه كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طب البخاري عايز ايه من الترتيبة دي؟ أراد أن يقول لك إن كل ما أذكره في كتابي من أول حديث إلى آخر الكتاب وهو من الدين مبناه على النية، فما كان لله أجرت فيه وما لم يكن له لا تؤجر فيه. يبقى الحديث ده جاء على الكتاب كله، ثم أراد أن يقول ألا أدلك على شيء يوصلك أسرع وهو أخف عليك؟ قلت له هلم، قال لك ذكر الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكن ذكر الله أكبر من الصلاة في نهيك عن الفحشاء، لأنك إذا ذكرت وكنت محبا لا يطاوعك قلبك على مخالفة من تحب لا سيما وهو يراه. انا ممكن اللي انا بحبه اخلفه بس من ورا ظهره، واعمل كل حاجة من وراء ظهره، وممكن يموت وما يعرفش ان انا كنت بخدعه. لكن هل يستقيم في قلب محب انه يحب حبيبه وقال له حبيبه لا تفعل هذا؟ قال: حبا وكرامة ونعمى عين، كيف أخالفك؟ ثم إذا به يخالفه، والمحب والذي يحبه يرى ولا يغيب عنه. القلب لا يخوى على الوقوف في مشهد العصيان، قلب الذاكر. عشان كده قال له كده، قال له اللي يجيب لك كل اللي فات، شوف كتاب طوله ايه وعدد احاديثه قد ايه، يجيب لك الكلام ده ايه، حديث واحد. لانك اذا كنت محبا حقا تنفست بالأدلة الشرعية، يعني عشت بها، بتعملها بلا تكلف، مش حاسس انك بتعمل مجهود، بتسعد بالاسلام. عشان كده جاب لك الحديثين دول. الحديث ده وليس خافيا ان ياتي به، عشان كلمه خفيفتان حبيبتان. ما هو مربط الحديث كله في دور الكلمتين دول. ها، قال لك خفيفتان، يعني لا عليك اي كلفه انك انت تقول. وبعدين يا اخي دول حبيبتان للرحمن، واحنا نعرف المحب يركب الشعاب في سبيل من يحب. ده انا بقول لك بقى دي خف الريش كمان، يعني لو تركتها يبقى لست محبا ولو اقسمت بالايمان الغلاظ. يبقى شوف، خفف عليك الحب، وذكر لك انها حبيبة للرحمن تبارك وتعالى، كلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومع انهما خفيفتان وحبيبتان، انت بتاخد من وراهم حاجة كبيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طب بالله عليكم، لو انا قلت لكم بعد المحاضرة، بصوا يا جماعة، في حاجة بره كده اللي هيوقعها ويعدلها هديله 1000 جنيه، وحاجة تقيلة برضه يعني هديله 1000 جنيه. احنا هنعمل ايه؟ ده اذا عرفنا ناخد من باب سلال، لان ممكن نموت بعض. خلاص، وحتى انا لو مش عارف اعدله ولا ايه، عشان انا جلد على عظم، اقول له تعالى وهديك 500 بس اعدل معايا، اقلب معايا. ها، او ممكن نقسم المبلغ على 3. لو انا قلت لك اعمل الكلمه دي وهتاخد 1000 جنيه، واقول لك كل يوم على كده، كل ما تجيني تقلبه وتعدله هديك 1000 جنيه، ممكن حد يتخلف؟ ما فيش حد ممكن يتخلف. انا بقى لما اقول لك انت موقف لسانك ليه؟ معطله ليه؟ اذا كان لما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، 5 ثواني بخمس نخلات، ومش نخل زي بتاعنا ده تحط ايدك تجيب دم، لا. قال صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة من شجرة إلا ساقها من ذهب. فلو 2 دخلوا كانوا لعملهم زي بعض، وكل واحد في ملكه 1000000 نخلة، بس واحد كان يقول سبحان الله والحمد والتاني ما بيقولش، ده يبقى عنده 10 مليون نخلة، وده عنده 1000000 نخلة ليه عمل. طب انت رايح الشغل ما تقولهاش ليه انت ماشي في السكة، انت راكب الاتوبيس ما تقولهاش ليه، انت قاعد لوحدك كده اهو ما بتعملش اي حاجه ما تقولهاش ليه، سيدي سالك عطلان ليه، ليه ما تقول سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. الغفله دي سببها ان القلب ليس عامرا بذكر الله. احنا بقى البخاري لما عمل المسألة دي ترتيب الكتب وترتيب الاحاديث، ولما تيجي تشوف البخاري من جوه تلاقي حاجة عجب يعني. فالذي ينظر الى البخاري مجرد نظر بس المفروض نطلع له شرطة الموت، مش هقولوا اذبحوه لكن هقولوا هلهلوه. هلهلوه ايه؟ علمية. طلعوه جاهل، طلعوا له نص في البخاري يقراه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير. قل له اقرا يا حبيبي. ها هي غالب. نهى عن المزفت والمقير ولا المنيل والاعلى. لازم يقرا غلط، لازم يقرا غلط. اللي مش عارف يقرا ده ولا فتح البخاري ولا يعرف يقرا حتى ضبط اسماء الرواه. فاحنا عايزين عندنا فرق شرطة الموت، فرق علمية في هجوم على مصادرنا الأصلية. والناس بسبب الأوضاع اللي بلد تمر بيها العلم راح في خبر كام. وحتى كتير من الإخوة والأخوات بيتصلوا بيه يقولوا لي ما عدناش بنسمع دين. كل ما نفتح حتى القناة الإسلامية ما فيش غير الليبرالية والمش عارف مين والبتاع وكان عالي قناة نفسها ما عدناش بنسمع فيها الحلاوة والطراوة واللي كنا بنسمعها بالثور. الكلام ده انتم موافقين عليه؟ انا موافق عليه. بقى في نوع من الغلظة كده، بقى كلها تحدي وتعال عشان ابين انت بتفهمش وانت غلطان وانت كده. وده شعار المرحلة، وانا لا اقلل من هذا برضه عشان اخواننا ما يقولوش ان لا لا نقلل من هذا. خصومنا اضطرونا ان ندخل اليهم الى حلبة المعركة خلاص، فانا اقاوم بالسلاح. كان الاول ما الاقتصاد مش موجودة كان قلبك معاك وانت بتسمعني كنت بتستفيد وكده، لكن الظاهرة الكبيرة ان مفيش حد النهار. الروح نفسها موجودة في الفضائيات والكلام ده ما عادتش موجودة زي زمان. فاحنا عايزين نقول التراث العلمي لنا بيتعرض من قديم لمسألة الهدم. يبقى طلبة العلم بقى اللي هم المتان وطلبة علم المحبون لدينهم لابد أن ينظروا ما الذي يجب عليه في المرحلة القادمة. حديث عن عمرو بن العاص حديث طويل، والمرحلة الثالثة بالذات بتاعت عمرو بن العاص اللي هي مرحلة ثم ولينا أشياء دي اللي فيها الشغل كله، اللي هي بقى الفتنة بين علي ومعاوية والكلام ده. فعشان كده هي أنا لم أتطرق إليها لقصر الوقت، لكن إذا قدر الله عز وجل وكان لنا موعد آخر في هذا المسجد إن شاء الله سنذكر المرحلة الثالثة. بس الهدوء الهدوء الهدوء. وأنا أسجل ارتباطي وشكري لإخواني الذين يعني منحوني هذا الشرف أن أحاضر في مسجد عمرو بن العاص، أقدم مسجد في إفريقيا كلها، وبناه ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه. إلى مئتنا ثم نستفر إلى جنة الأخضر ثم يوم الأحد إلى مئة أخضر بإذن الله تعالى.